اقتلوا ربكم تضرعا وخفيا. طلب الله منا ان ندعوه ولا يطلب منا ان ندعوه الا لانه يرى اننا سنستشعر في لحظات متعدده عجزنا عن اشياء، فبدل ان تظل مقهورا بصفه العجز عن الشيء اذكر ان وفق لك رب قوي. ساعه تذكر ان لك رب قوي الاسباب لا تاخذك من حظيره الايمان، وما دام الاسباب ما تاخذكش من حظيره الايمان احنا قلنا ان له اب لا يحمله هما للحياه. فإذا كان الذي له أب لا يحمل أمرا لمطلوبات الحياة فمن له رب يستحي على عرضه. فيقول إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربا، لكم ربا هو طلب منكم أن تدعوه، مش هتتهيب بقى بالدعاء، لا ده هو اللي قال لك إيه، بس لا يكن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت، بل يكن حظك من الدعاء إظهار التجلد والتحسن لله. ليه؟ لأن يمكن اللي حصل لك ده كان نتيجة إنك أنت غررت نفسك. هو قرار مش انهار، ولما غرر إيه اللي حصل؟ فيقول ربنا يعمل تأدي الأسباب عليك دي نرجع عشان تلتفت لمين؟ تلتفت لله. لكن تفكيرك لله ما يكونش لحاجه ان يقضي حاجتك، بل تفكيرك لله لتصغير العجز امامه، وما دام اظهرت العجز امامه والخضوع والخشوع اعتقد ان ما كانش في بالك حين فاتك. ادعوا ربكم ايه؟ تضرعا وخفيه. خفيه كثير كثير معنى ثاني خفية قد بعضها يعني مستورة، يعني دعاء ايه مستور المستقبل. وفي خيفة هتيجي قدام، خيفة من الخوف، انما خفية من الاخفاء. ادعوا ربكم تضرعا جلة وانكسارا وخضوعا، بس يكون ايه خفية. خفية يعني ايه؟ يعني بينك وبين ربك ما تقعدش بقى تتقهر بها وتعملها شغلانه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان في غزوه غزاه فنزل اصحابه واديا، فلما نزلوا الوادي صاحوا بالتهليل والتكبير، فقال ايها الناس ارجعوا على انفسكم، يعني ارجعوا لرسلكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا، انكم تدعون سميعا قريبا. انزل الله خفيه، قال لك لان جاء ابعد عن الرياء وأكثر لك في مطلوباتك من ربك. لأن لما بقول لك ادعيني بس بسرك لأنني بسمع وأعرف كل حاجة، أنا عايز بس الخضوع والخشوع والتجلي، خلاص؟ عشان تنكسر فيك شهوة الكبرياء، شهوة الغفرة، شهوة الجبروت، شهوة. طيب إذا ما نظرت إلى هذا تجد إن كثير من العلماء يقول لك إيه؟ نعرف قوما يقرؤون القرآن في مقبرنا وما عرفنا لشفاههم حرجا، ما عرفنا لشفاههم حرجا. وعرفنا قوما يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم انفعالا يصرفهم عنا. الله، المسألة شغل ايه؟ شغل بصري بقى. الكلام على الأرض، الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبعدنا عن الايه؟ عن الرياء، ويريد ان يستر علينا مطلوباته، لانني برضه ممكن اقول طلب لله سبحانه وتعالى استحي ان واحد ايه؟ استحي ان واحد ايه؟ يسمع. ادعوا ربكم تضرعا ايه؟ يخف يعني. لو نظرت الى هذه الآية وجدت ان كثيرا من الناس يخالفونها ويخالفونها مخالفات جماعية. اصل كيف تلاقي في الليل مثلا يصعدون على المنازل او الملاك او المكرفونات اغنتهم عن هذه، يقول هو نايم طول النهار لان شغلته، وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول لك ده ابتهالات ومش عارف ايه، والناس كل واحد اللي نايم عشان مصلحته وغيره. انا يقيني منه انه اذا جاء الفجر يستيقظ. فلماذا نخلق الناس بهذا يحدث؟ لازم نتنبه الى هذا. هؤلاء القوم لا شك انهم يريدون الحسن بدين الله، عايزين يذكروا الناس بالله، انما انا ما اذكرش الناس بالله واعمل مخالفه. وقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. التضرع والخفيه دي ما يقليش فيها الناس، او الامور اللي انا عايزها لنفسي اقعد اقولها على الله. اللي يجي مثلا في كتاب الصلاة ويقعد بقى ويقول بصوت عالي ويرفع ايديه ويقول وربنا وربنا، يا شيخ الله سبحانه وتعالى ما جعل لنا القلوب بندعي فيه، ودع كل واحد يدعو بما ينفعل له، كل واحد يدعو. وانت حين يصلي الناس وبعد ذلك تيجي تختم الصلاة ده، الا يوجد مصلي مسبوق؟ الامام سبق بركعة ولا باثنين ولا بثلاثة؟ الأول. ده عايز يكمل خلاص ولا ما يقدرش يكملها؟ طب لما انت تقول هكذا وتعمل هكذا تبقى شغلته ولا ما شغلتوش؟ يبقى انت شغلته بتنطق من عندك الى الكلام من عندك عن شيء وايه؟ شيء واحد. هم بيعملوها عن حسن نيه، يقول لك نعلم، نقول له لا يا سيدي، طب ما هو هيصلي، هو انا بقى ساعه كده يصلي؟ اقوم اقول له اعمل كذا واركع واسجد وقول كذا في كذا. طب دي امورهم يعلمها ايه؟ يعلمها خارجا، وبعد ذلك يجي مستقبل الاستقبال. اذا فالمسائل لازم نتنبه الى ان لله سبحانه وتعالى ايه؟ مطلوبات. هذه المطلوبات قد تخالفها النفس لغرض هي ترى انه حسن، لكن تصبح في اطار هل انبئكم بالاخسرين ايه؟ اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسبون صنعا. يبقى لازم نتنبه الى مثل هذه الايه؟ هذه المسائل. انت في الليل ان كنت نائم وهتكون مثلا تصلي الصبح وتروح لشغلك، لازم توفر لك الراحه، ما يجيش واحد ويلغي التليفون. الله يا شيخ، انت بتتكلم كلام على فرض غير مطلوب، تقول انت تزعج الناس. طب انا عايز اصلي بالليل، ما نعرفش نصلي، بيشوش عليه، عايز اقرا قران، عايز اذاكر شويه علم. يا اخي خلي كل واحد في انفعالاته زائد عن اللي على الفوق، خليك ملك نفسه وملك ايه؟ اختيار. وحط سبحانه وتعالى يدينا بقى الصور لهذا. يقول ايه؟ اذ نادى ربه نداء خفيفا. اذ نادى ربه نداء قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الايه؟ الراس شأن، والحكايه بتاعت ايه؟ اذا كلمه خفي موجوده في القران، ما دام اذ نادى ربه نداء خفي لازم نتنبه لهذا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين منه. الله، إذا إن لم يكن تضرعا ولم يكن خفيا يبقى اعتداء في الدعاء. اعتداء على مين؟ أنت مكلف والله هو المكلف. وهو يقول لك ادعوني تضرعا وخفيا، يبقى إن فعلت غير هذا تبقى إيه؟ يبقى كل هؤلاء لازم يتقنوا نفسهم أنهم إيه؟ معتدون. معتدون في إيه؟ إما أن يكون الاعتداء في أسلوب السلف، وإما أن يكون الاعتداء في المطلوب. أسلوب السلف قال لك ادعيني بخفاء، إن عملت كده الخفاء تبقى معتدي، وشوف معتدي يبقى معتدي على مين؟ على منهج الله. طيب والاعتداء في المطلوب؟ أم قال لك ما تتعداش بقى في ما تقولش أنا عايز المنتقى يا رب،

لان الجري يتعبك انما ما يتعبنيش انا. ان النص يبقى عنده شعور بانه ايه عايز يروح ربنا، ساعات يقول انا عايز اروح ربنا. الله، يبقى اذا ايه المساله في ايدك ولا لا؟ من ذكرني في نفسي الله، يبقى انت عايز ربنا يذكرك في نفسك، يذكرك في نفسك، عايز ربنا يذكرك في ملأ الضرر ملأ الخير منه. يبقى المساله في مين بقى؟ في ايدك انت، في ايدك رب، ما في ايد الله ولكنه اعطاها لك. يبقى لما تكلفلها كده تبقى تفضل من الله، ولا في ايدك ولا بقى. يبقى اذا ان رحمه الله قريب من المحسنين. هنا بقى بحث، يعني ما احبش نمر عليه كده تكتيم. ان رحمه الله فيه صفات وفيه ذات. الذات اسمها الله، وهو واجب الوجود بكل صفات الكمال. وبعدين له صفات كثيره، كل صفه لها ايه؟ لها متعلق. الرحمه لها ايه؟ البسط له متعلق، اللبسوط متعلق، كل صفه لها ايه؟ لها متعلق. يقول لك اوعى تغيب عن الذات، خليك مع مين؟ مع الذات. انت تقول انا عايز مثلا كذا، وانت اللي عايز ترحمني في كذا، افرض انه ما عملهاش، كن مع الذات، لان دي لازم يكون فيها كلمه. لما يقول كن مع الذات، ان رحمه الله قريب، بلك لو قال قريبه كنت بقيت ابن الصفر، كنت شبه الذات. ان رحمه الله ايه؟ قريب من المحسنين. يبقى اللي يحصل منك يجي يبقى ايه؟ كده ربنا. كلمة قريب بقى فيها العلماء عاملينها ايه؟ شغلانة. قال لك كلمة وصول ما دامت الرحمة تبقى الرحمة ايه؟ قريبة. أم قال لك لكن لها لما أضيفت لله. والله جاءت رحمة الله ما نسبش إن هو يجيب التأنيث بعد رد الجلالة. قريب علشان يبقى المراد مين؟ الذات. المراد مين؟ الذات. قال لك القرآن مش نازل عربي؟ نازل عربي. طب ما هي لغة العربي هي اللي بتصير كده، ودام نازل عربي يبقى بيخاطبنا بلغة مين؟ العرب عندها ألفاظ، هذه الألفاظ يستوي فيها التفسير والتأنيث. يعني يقال للمذكر زي ما يقال مين؟ للمؤنث. تقول ايه؟ رجل صبور وامرأة برضه صبور، ما تقولش صبورة. أدي واحدة، أدي فعول. وبعدين تقول إيه؟ رجل معطار، يعني بيستعمل الآخر إيه؟ كتير. وامرأة معطار، بس بيستعمل الآخر إيه؟ كتير. مش كده؟ تيجي تقول مثلا إيه؟ في غير المعطار، تيجي تقول مثلا قريب ولا قتيل بمعنى إيه؟ مقتول. قتيل بمعنى مقتول. تقول رجل قتيل او امراه ايه؟ ما تقولش قتيله. يبقى القتيل المقتول ذكرا كان او ايه؟ او انثى. الالفاظ دي صحيح اللغه عملتها كده، انما هل اللغه صنعتها في غير سند؟ يقول لك لا، مش في سند. طب سند ليه؟ قال لك لانك انت لما تيجي تقول رجل صبور، والصبر يقتضي الجلد والعزم والشدة. يبقى لو انت تقول ما تقولش امرأة صبورة، هتلاقي الوصف بتاع الجلد والشدة. والرجل صبور وامرأة صبور. يعني يبقى لها جلد وايه؟ وعزم. اوعى تتعبها محتاج التأنيث. طب رجل معطار وامرأة معطار. قال لك ده راجل معطاء، يعني بيحط عيش كتير والناس تعرفه ساعة ما تقول فلان جاي فلان جاي. المرأة مبيانا على الكذب، فإن عملت العملية دي عشان الناس تعرفه يبقى بقى الشبيه بينين بالرجل. يبقى رجل معطاء والمرأة ايه؟ معطاء. القريب بقى اهي قريب. قال لك صيغة فاعل دي اللي يستوي فيها المذكر وايه؟ والمؤنث. بدليل ايه؟ قال لك بدليل ان الله فرد، وان تظاهر عليه فان الله ايه؟ هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. الملائكه لفظها لفظ مؤنث، كان يقول ايه؟ طب ده ظهيره. طب قال لك لا، لان ظهير يعني معين، والمعونة تتطلب الايه؟ القوة وراء الى اخر. فلازم اجيب لها اللفظ بتاع اللي يدل على الايه؟ على القوة بتاعه الايه. فقعت لنا بان رحمة الله قريب من المحسنين. فعين هنا قريب، انت فاهم انه قارب من المحسنين. يعني جعلت الوصف لمين؟ رحمة الله قاربة من المحسنين. وظلمت انها فعيل بمعنى صاحب، واللفظ اللي يتساوي فيه التذكير والتحديث اللي فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى ايه؟ لكن هنا ان رحمة الله قريبة اي هي القاربة، بتقرب من مين؟ من المحسنين. تقول انت عملتها من باب ايه؟ قاربة اسم فاعل، فعيل بمعنى فاعل، زي رحيم بمعنى ايه؟ راح. نقول له انت فتك شيء، فتك ان قوله قريب من المسلمين. فان الاحسان هو الذي ايه؟ يبقى هي مقربه ولا لا؟ رحمه الله، لان الاحسان هو الذي هو القارب. قربها الى ايه؟ تبقى فاعل بمعنى ايه؟ تبقى فاعل بمعنى وهو الذي يرسل الرياح بشرا. وهو الذي يرسل الرياح، زي ما قال هناك تصريف الايه؟ الرياح. الرياح دي حاجة للهواء في الكون، والحاجة للهواء في الكون دي بيجي منها فوائد كتيرة قوي. افرض اننا قاعدين كده وبنتصرف الحكاية في الانفاس والساعة، نقول ايه؟ اول شوية يعني ايه؟ ان ما كانش الهوا يجي من شفافه بتاع بجد ايه؟ مروحه. كاني اول حاجه يعملها، لان في طبقات في الجو فيها اكسجين، ودي فرصة اكسجين قبل كبرة الايه؟ الناس تقول له ايه؟ اول. يبقى ارسال الرياح، والا لو كانت تبقى ساكنه كده، تبقى ساكنه كده، يبقى كل واحد قاعد في حته يبعد ايه؟ يعني يلوثها بانفاسه بسبب اكسيد الكربون بتاعه، وبعد ذلك تمر عليه لحظه زي اللي قاعد في اوضه واشتغل. يقول لك الحركه بتاعت الرياح رحمه ايه؟ عامه مستمره. هي رحمه عامه مستمره في كل شيء. اللي بها يقول وتصريف الرياح. لكن فيه رحمه اخرى تتعلق ايضا بالكون. وفيه رحمة ايضا تتعلق، لان احنا قلنا مقومات الحياة ايه؟ نفس وماء وطعام. طيب اهو تصريف الرياح دي عشان حكاية الهواء اللي بيشمه يبقى ايه؟ خطوات المية بقى. ام قال لك حتى وحيقول حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد الميت. يبقى الرياح هي اللي هتجيب لنا ايه؟ الحكاية بتاعة المية. ولما تيجي الميه تنزل على الارض ينبت لنا اشجار، يبقى جنة منها الطعام ولا لا؟ يبقى الرياح بشرى ولا مش بشرى؟ يبقى الرياح بشرى في ثلاث اشياء. الشيء الاول تحريك طبقات الهواء، وان كان كل جماعه يقعدوا يسكتوا فيهم الجو، ولما يجوا يستنشقوا يستنشقوا جو الميه. طيب وايه الثاني العنصر الثاني اللي مقومات الحياه؟ الماء. هي هتعمل الايه؟ السحاب وتحركه وتنزل بيه في الحته اللي وبعدين ده السحاب هينزل ايه؟ ويطلع لنا الطعام. يبقى الرياح دي معناها ايه؟ بشرى. هو قال مش بشرى، بشرى بشرى، لان في فرق بين بشرى. ولما جاء ابراهيم ايه؟ البشرى يعني التبشير، انما هنا بشرى. قال لك بشرى دي كلمة مخففة، والأصل فيها بشر. يرسلوا الرياح إيه؟ بشرا. بشرا يعني إيه؟ أما لك مش في بشير. فلما أن جاء الإيه؟ البشير. يبقى جمعه إيه؟ بشر. زي نذير وإيه؟ ونذر. يبقى بشير وإيه؟ وبشر. بس بشر يعني صعب الكلمتين كده على مش عارف إيه فتذكرها، لأن التفسير دائما مطلوب التفسير. يبقى بشرا يعني ايه؟ بشرا. بشرا يعني ايه؟ زي نذر. خلاص؟ نذر جمع نذير، وبشر جمع بشر. بس الضمتين لما على البي وعلى السين بقى تقيله شويه فخططها ايه؟ لا. كويس. بشرا بين يدي رحمته. احنا قلنا بين يدي رحمته دي علشان اكلت الميه، والماء هو اللي بيجيب الايه الرحمه، وهيدينا لا في ذاته يعطينا وبواسطته يعطينا ايضا، فهو نشرب منه مباشره ونطلع منه الايه الذات. طب هي بس بشرى بين يدي رحمتي ولا هناخدها بقى بشرى لكل شيء؟ لانها هتدينا تحريك الاول مش موجوده هنا. بشرى بين يدي رحمتي اي بين ايه؟ والا ان من رحمتي برضه بيغير لنا. بشرى بين يدي رحمتي وهو الذي يرسل الرياح، كلمه الرياح اذا كانت من جنب دائما تاتي من الخير، دائما تاتي كتير كده لما يكون فيها شر يوم يجيب كلمه ريح بس كتير بس. ولذلك ايه الريح العتيق كده بريح صرصار عاتيه. فاذا لما تشوف كلمه ريح اعلم ايه كلمه ريح اعمل انها ايه تعرف ليه انت بس كده. اما قال لك انت تاخدها من ملحظ، هذا الملحظ اذا كنت قاعد في حجره والحجره دي فيها فتحه شباك تيجي منها الهواء، فتحه واحده يجي منه الهواء ويتصدف على شيء يجي منه التعب على طول. ليه؟ لان الهواء جاي لك في مكان ايه؟ مكان واحد. لكن لما يكون هواء ايه الشباك ده والشباك ده والشباك ده والشباك ده انتهى في مكان خالص، تبقى في الخاله ما تتعبش، انما تقعد امام تيار تتعب. اذا الرياح يعني جايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا وجايه من هنا فمش عارف ايه، لكن دي كانت بتيجي ايه؟ زي الحروف. بين يدي رحمته حتى اذا اقلت اي الرياح اقلت يعني حملت. يقول لك ايه؟ السماء وما اظلت والارض وما ايه؟ اقلت. اقل يعني ايه؟ يعني حملت. طب ايه المناسبة بين اقل اللي هي من مادة قلة وحملة؟ قال لك تعالى اقل فلان الحمل يعني شاب لا يقدر على حمله الا اذا كان اقل من كفر وخلص، يبقى لا يمكن يحمله على ظهره الا اذا كان ايه اقل. اقل يعني ايه حمله، ويبقى حمله ايه لان اقل من فرق. لو كان اكثر من ضغط كان مسافه لقعد ايه؟ يبقى ما دام اقله يبقى هو قليل ضئيل بالنسبه لفقر وبالنسبه لايه؟ يبقى اقلت يعني حملت، وما دامت قد حملت يبقى ايه؟ جهدها فوق ايه؟ فوق اللي حملته. اذا كان الجهد اقل من اللي حملته لازم ايه؟ يبقى اقلت سحابا، يبقى حملت ايه؟ سحابا. السحاب ده احنا عارفين ان هو ايه؟ الاذخره اللي طالعه من الارض وبعدين بقى ايه تتجمع وبعدين تصعد الى طبقات الجو ويرجع الى ان تصادف مع حته برده وين يحصل تكسير ينزل الماء دي. طبعا شفط الماء المقطر لما يعملوه في الزخانه، الماء المقطر بنجيب مثلا موقد ونحط اناء وفيه ماء ونخلي الموقد يخلي الماء في ايه؟ تهلك. بعد ما تهلك تطلع ايه؟ بخار. البخار هيمشوه في انابيب، الانابيب دي مرروها في تيار بارد. يقوم تنزل ايه؟ تنزل ميه. فانت مثلا لما تيجي تشوف الكبش وبعدين تيجي تشيل الكبش الغطا، بعد ما تشيل الغطا تبتدي تلاقي ميه نازله. الميه جت دي منين؟ ما هو البخار اللي لا شك ان بخار الكبش في حراره اكثر من الغطاء، فلما يطلع البخار ده عند الغطاء يبقى اقل من حراره الايه؟ القاع. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يتكاثف، ولما تطلعه بره كده اكثر شويه يسموا ايه؟ كده. فاذا اقل السحاب يعني الريح وحملت الايه؟ السحاب. سقناه الى بلد البحر. سقناه. صحاب ابي مسلم سقام ابي جنب. يبقى يقول ايه سقناها ولا سقناه؟ يصح يقول سقناها ولا ايه؟ ولا سقناه؟ ان كان سقناه يبقى نظر الى مين؟ الى السحاب في اسم جنسه، وان كان ثقال يبقى سقناه سقناها، لكن مدام هي داخله في الثوب يبقى اذا ما فيش لها ايه؟ تعددات. امر لك سقناه الى بلد ايه؟ لبلد الميت، حتى اذا اقلت اي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت. ام قال لك لما تشوف سقناه لبلد الميت هو السحاب فيه يتجه الى مكان واحد، فبيتجه لاماكن متعددة. اذا السحاب الثقال ده ساعة ربنا ما بده يوجه يوجه شوية هنا وشوية هنا، لكن الحق سبحانه وتعالى جعله في منطقة السحاب ولا لا؟ جعل ما راحت هنا السحاب وراحت هنا ايه؟ السحاب وراحت هنا، يبقى واخدة السحابية ولا لا فيها؟ سقناه لبلد الميت، كلمة ميت، الميت هو الذي لا حركة فيه، انتهت حركته، انتهى اختياره في الحركة. كذلك الأرض، كأننا ننزل السماء عليه وهي آمدة، فإذا أنزلنا آمدة يعني إيه؟ فيهاش حركة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأثبتت من كل إيه؟ إذا فالأرض التي لا يأتيها الماء تظل آمدة، ومعنى آمدة يعني ما فيهاش حركة حياة، تبقى زي الميت ولا لا؟ فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، البلد الميت، فأخرجنا به من كل الثمرات. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستغل القضية الكونية التي نراها دائما في صور شتى، وهو ان الارض يبقى جد وغمد وبعدين يجي عليها شويه مطر تتحكم. ده انت بمجرد ما ينزل المطر على الجبل ثالث يوم تلاقي الجبل كله ايه؟ مخضر. لو ان مطرا والاه يطلع بقى ايه؟ لكن لما ما يجيش مطر يموت. الله. طب من الذي بذر البذر من نبات هذا اليوم؟ اذا النبات قاعد منتظر ايه؟ الميه دي، ليه مجرد ما تنزل الميه ما حدش بذر بذر ولا اي حاجه؟ الله. كل حته فيها مكونات، وبعد ذلك اذا وصله الماء يظل وان لم يكفي. فاخرجنا به من كل الثمرات، كذلك اي كاخراج الثمرات الماء الذي ينزل في ارض ميت، يقول ده بيدعم الحياه دي كل يوم. فلما اقول لكم ان انا هبعث ثاني من جديد ما يبقاش فيها حاجه عجيبه، يبقى اتخذت القضيه الكونيه المرئيه لكل احد ولا يستطيع احد ان يكابرها لانها امر حسي. طب الامر الحسي وده دليل على مين؟ على دليل على صحه الايه؟ البحر. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني تحط دي قبل دي وتستنبطوا صدق الايه؟ صدق القضية وصدق الايه؟ وصدق القضية. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إذا الآية الأولى عالجت قضية البعث بالاستدلال القضية بالآية الكونية الموجودة في الريح تحمل السحاب، والسحاب يشاف إلى بلد ميت وبعدين ينزل منه المية تسكر. الارض كانت ميته احياها بالايه؟ بالمطر. كذلك كهذا الاخراج نخرج الايه؟ نبعثه. يبقى دي قضيه دينيه. في الحته الثانيه برضه هيجيب قضيه دينيه. قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. الله جيت برضه في المخرج. والذي خبث لا يخرج الا نكلا. ايه الطيب؟ الطيب هو القصد. مش عايز بس الا الميه. اديله الميه والزرع اللي هو فيه يطلع الارض الايه؟ الطيب. خصبة. طيب والنبي خبث في سبع برضه ينزل عليه المطر ولا الايه؟ ولا يديش نتيجه. اهو ده برضه يحب يخدم قضيه دينيه. زي ما حضر القضيه الدينيه في البعث اولا يخدم قضيه دينيه اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل الغيث. أصابع أربع والجسم يجب على ليه؟ فكان منها نشيد قبلت الماء فانتبع ثم أخرجت الزرع فنبع. وفيه المية نزلت فيه ما شربتش منها حاجة، انما صدر حجر المية لانها تشرب. وفي الارض جاب الخباء ننزل عليها الايه المية، فلا هي ايه سفادة ولا هي افادة. قال ان بما بعثت الله من الحق هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحق؟ الناس كالارض يبقوا ثلاث اجسام، قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده الى الغير فينفع غيره، فالارض قسمه تركت النار وقبلته وانبتت الايه الزرع. والذين يحملون المنهج وهم من يعملون فيه بس بيبلغون الناس اللي تقولون ما لا تفعلون، يقول لك برضه على كتب ليه؟ هم ما شربوش صحيح ما نفعوش نفسهم، انما الناس هتنتفع من اللي بيقولوه، الناس هتنتفع من اللي بيقولوه. ولذلك قال لك ساعة خذ بعلمي ولا ترجع الى عمل واجهل الثمار وخذ الجود للناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال الستر المؤمن على المؤمن صدقه، خلاص؟ والستر المؤمن على العالم صدقات. ليه؟ قال لك لان العالم ده ما يصحش حد، لكن ما حدش قال انه معصوم، برضه هيبقى له ايه؟ زلات، ساعة زلاته ما تشيعهاش والا مش هينتفع بايه؟ فخلي الناس ينتفعون بما ايه؟ بما قال ولا تقعدش تشككهم فيه. والقسم الثالث اللي هو لا شرب ولا ايه؟ ولا نشرب. يبقى اذا الحق والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث الارض السابقه لا يقوم الا نكدا، لا خير فيه ايه؟ لا خير فيه، كذلك نصرف الايات لقوم يسمعون. يبقى اذا منهج الله تمام زي حكايه المطر، مطر ينزل على اراضي يعمل فيها كذا، واراضي ما يعملش فيها كذا، فكذلك العلم الايه؟ الذي ينزله الله على لسان ايه؟ رسول. والذي خبث لا يخرج الا نكدا، كذلك نصرف الايات. احنا قلنا زمان ان الايات بتطلق على معاني ثلاثه، الايات الكونيه اللي بتشوفها بالكون واقعه زي ما قلنا من اياته الليل الليل والنهار والشمس والايه؟ ايات. تبقى ايات اللي هي السنن الكونيه العجيبه، وايات اللي هي ايات القران، وايات اللي هي المعجزات، مش كده؟ كذلك نصدق الايات. الايات اللي هي بقى دول، ما احنا خدنا من الايه الكونيه في الميه اللي بتنزل مش عارف ايه؟ يبقى هناخدها لايه؟ لحكايه المنهج. ولقوم يشكرون بأنه إذا جاء لهم الريح بالسحاب والسحاب بالماء والماء بالزرع والزرع، يبقى يقتضي ايه؟ يقتضي أن نشكر الله على ذلك. وكذلك في المقابل في الآيات الأخرى اللي هي المعجزات والآيات القرآن، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، الكلام الذي تقدم في موضوعات التدين، موضوعات المنهج الشمالي، ولكن اهو كلام نظري كده الان ولا له سوابق وقعت بالفعل؟ اهي قصص الرسل جاي علشان يثبت ان دي سوابق من ايه؟ وقعت بالفعل، فاياكم ان تفهموها انها كلام نظري. بل لما تيجي تستقرئ التاريخ تجد الكلام اللي احنا قلناه ده كله، كل رسول جاء تجد التصديق في ركابه. ولذلك قص الله قصص الانبياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ ليثبت ان هذه الامور كلها لها واقع. هذا الواقع عاصر كل رسول، وكل رسول بما ايه؟ بما يمثل. فاذا كرر الله القصص أم قال لك هي بتعمل الان مثلا لو قتل مراد الاعلام من قصته في ذاتها تستطيع ان تكون ايه مرة واحدة، ولكن المسألة مش جاية عشان يديني تاريخ قصة، لا. وكل من يقص عليك ايه من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد، والرسول في الاهوال التي مرت به كان في كل لحظة عايز تثبيت، نقول له ايه افتكر قصة موسى الحكاية، وبعدين يجي له حاجة تانية برضه افتكر قصة موسى بس بلعبة تانية، وافتكر قصة ايه موسى، وافتكر قصة ايه افتكر قصة الله. يبقى انت بتقرأ القصص في التاريخ ما هوش ايه تاريخ، ليه؟ لأنه لو تاريخ كان يجيب مرة، ولو أراد الله أن يذكر القصة مرة واحدة لاستحضر كل لقطاتها بما لا تستطيع أن تستدرك أنت عليه، قصة بكل عناصر. ما تقولش بقى ده كان من هنا قصة وقالها وبعدين جاب قصة، اه، لأن الرسول في حاجة من التثبيت. التثبيت يقول له القصة دي خد اللقطة دي، والقصة دي خد منها اللقطة دي. ما دام في القلق هيثبته مرة واحدة، وهو تعرض لأحداث واحدة ولا كل يوم يتعرض لمين؟ أما يجي بدنا واحد عايز يقرب لواحد عظيم، هذا الواحد العظيم له تاريخ طويل وله مواقف مش عارف ايه، يوم لما يجي مثلا بدنا نعلم الاولاد يقول يا شيخ خد الحلقه من قصه فلان الفلاني اللي كان كده، طب وكان عالم مش مبتدع، ولا خد من قصه فلان الفلاني سيبني كده. اذا فكل قصه من قصص الانبياء المقرره كل قصه تخدم لقطه تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الله يريد فردا تاريخيا او فرد قصه لما اعجزه ذلك، بدليل انه اختص قصه واحده بهذه وهي قصه سيدنا يوسف. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الطائعين وعن العاصين في الدنيا وتكلم عن مواقف الآخرة الجزائية في أصحاب الجنة وأصحاب النار والأعراف، أراد أن يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه لأهل الأرض لا بد أن تلقى عنة وتضييقا وتلقى إعراضا وتلقى إيذاء، فيريد بذلك أن يعطي المناعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له لست أنت بدعا من الرسل، فإن كل رسول جاء قومه قوبل بالاضطهاد وقوبل بالتكذيب وقوبل بالنكران وقوبل بالإيذاء. وإذا كان كل رسول قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زمانا محدودا ومكانا محصورا، وانت اخذت الدنيا كلها زمانا ومكانا، فلا بد ان تكون مواجها لمصاعب تناسب مهمتك ورسالتك. فاذا كنت قمه في الرسل فستكون الايذاءات قمه في الايذاء، فلست بدعا من الرسل، فوصل نفسك على ذلك. حين توصل نفسك على ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال في الله. فقص قصص الرسل، وقلنا إن قصص الرسل على رسول الله عبر الله عنه بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فكأن القصص تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم، فكلما أهاجه نكران أو كلما أهاجه جحود قص عليه قصة رسول قوبل بالنكران وقوبل بالجحود، نثبت به فؤادك وفؤاد الأتباع بتاعك لعلهم يعرفون كل شيء ويوصلون أنفسهم على هذا العلم. أنا لا أقول لكم أنكم ستقبلون على أمم والأرض مفروشة لكم بالورود، لا، إنما هي متاعب لتجابهوا شر الشيطان في الأرض. القصص له أحكام ثلاثة، حكم يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بدعا فقط، شيء آخر يقوي نفوس أتباعه حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا وهزم الجمع وولي الدخول وأنهم منصورون دائما، هذا يقوي يقين المؤمنين ويكثر من جهة أخرى نفوس الكافرين. الواقع حصل كيف وحصل كيف وحصل كيف، هذا حصل إيه؟ يهزموا الجمع ويولون الإيه؟ ويولون الدبر. سنتمه على الخرطوم، يقول سنتمه على الخرطوم وهم لا يقدرون على حماية أنفسهم، ذهبوا ليحموا أنفسهم في الحبشة وكل واحد عمال بيشوف لحد يحميه، وبعد ذلك يقول سنتمه على الخرطوم ومن هو الوليد بن المغيرة سيد الجماعة دول كلهم، ويأتي بدر فيوجد أنفه مضروبا عليه. سنتمه على الخرطوم، من الذي يحدد ضربة قتال بسيف في رأسه في شكل مقاتل؟ مين اللي يحددها؟ قلت ده الخط حتجيله على مناخيره، مين اللي يحددها دي؟ انما يحددها الاعلم بما يطول عليه الامر. وايضا فقصص الرسول انما جيء به ليثبت للمعاصرين له انه تلقاه من الله، لانه رسول امي والامه اميه، ولم يدع احد من خصومه انه جلس على معلم او قرأ كتابا او الى اخره. فمن اين جاءته هذه الاخبار؟ منين جاءت دي؟ ولذلك اسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى فيما كنا في القرآن، ما كنا في القرآن يعني ما كنت ما كنت ما كنت قل له وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في اهل مدين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. الله. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. من مين جاب لك هذه الاخبار وهم يعلمون انك لم تجلس الى معلم ولم تقرا كتاب؟ يبقى مين اللي يبقى كلها من الايه؟ كلها من الحق. هذا دليل ايه؟ دليل اخر. قصه موسى من القصص اللي ايه؟ اللي انقلت فيه زي قصة موسى. من العجيب انك انت تيجي قصة موسى في صور جابتها بس في اسم اخر للصورة، وفي صورة اسمها صورة ايه؟ نوح. صورة مين؟ نوح، يعني قصة نوح. تقوم تبص تلاقي الصورة اللي جايب اسم نوح ما فيهاش مواقف هي من عيون المواقف في القصة، انما بتعالج لقطات اخرى، بتعالج إلحاؤه في دعوة قومه وأنه ما قصر، دعوتهم لا إيه ولا دعوتهم سرا، وإني كلما دعوتهم إلا عمال بإيه ما جابش قصة المركب، ما جابش قصة الطوفان، ودي من عيون القصة، ما جابش قصته مع ابنه يوم يجيب دي صورة هود، هنا ما جابش. إذا كل قصة جايه إيه جاي الوضع المخصوص. قصة نوح اللي هي في صورة اسمها نوح خلت من ايه؟ من عناصر مهمة في الايه؟ في القصة. وجات العناصر المهمة ايه؟ في قصة موجودة في صورة حوت او في صورة الاعراف اللي احنا بن ايه؟ بنتكلم فيه. يبقى اذا كل قصة من القصص القرآن لما تيجي في الالمان تنظر لها تجد القصة دي جاية تخدم فكرة، وإذا القصة دي تخدم فكرة، مجموعها يعطي كل القصة، مجموعها يعطي كل ايه؟ لما ربنا قال انا لما احب اعمل قصة مش هاخد دي لقطة ودي لقطة ودي لقطة، ده انا بس اعمل قصة محبوكة كده، ان كنتوا بتقولوا على حبكة القصة وان القصة انا عملت قصة يوسف. قصة يوسف ايه ايه؟ بدليل انه لم يكررها ابدا في القرآن، جابها للتوفيق، وما جاتش سيرة يوسف الا في آية واحدة، يا سورة يوسف ما فيش الا آية واحدة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم إيه؟ ما فيش رسول بعد. يبقى جت بس السورة إيه؟ مؤمن قال فرعون قال بس، والباقي قصته لوحدها في إيه؟ ومسكه من يوم ما كان إيه؟ من يوم ما كان كده لحد ما بقى إيه؟ لحد ما بقى عزيز مصر وكل القصص. إذا لما ربنا يديني قصة ولا تاريخ يجيبها إيه؟ محبوكة تمام، ولا ضروري يكرر، ولما يعدد

او لان موضوع الرسالات امر يتشعب تشعب ما تحتاجه الحياه من مصالح. ففي رساله للاوامر ورساله للنواهي ورساله للوعظ ورساله للزجر ورساله للتبشير ورساله للانذار ورساله للقصص. يبقى رسالات ولا لا؟ يبقى في رساله الانبياء يدخل مجموع الرسالات، لان كل نجم يعتبر ايه؟ يعتبر رساله. النهارده رسالتي ايه؟ اقول كذا. بكره رسالتي ايه؟ اقول كذا. ابلغكم رسالات رب، ادي بلاغي رساله. طب وايه هو؟ انصح لكم بوحدي. وبلغكم رسالات رب، قال لك لان البلاغ يقتضي قلوب منهج الله المطلوب منكم كذا وكذا وكذا وكذا. انتهي له، يبقى بلغني. وبعدين يقول يا ناس اعملوا بقى ورق قلبهم، ويقعد يخاطبهم بالاسلوب وينصحهم اعملوا كده عشان ما يحصلش، اعملوا مش عارف ايه. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى النصح امر خارج عن بلاغ الايه؟ لانه هو كان يبلغ رساله وينتهي، لا بيقعد يحلل قلبهم ويقول لهم ثاني مره ويقول لهم ثالث مره ويقول لهم رابع مره ويجي يتلطف ايه؟ نعم. فخد بالك بقى من العباره القرانيه، وانصح لكم. ما هو النصح؟ ايه النصح؟ انك تدي للانسان المصلحه في العمل وتجرد نيتك مما يشوشك، هذا النصح. يقول انا انصحك تفعل كذا، يقول له طيب ده كلام على الاول. بس النصح ده بيختلف. اتنصحه بامر يعود نفعه عليك، تبقى النصيحه متهمه. النصيحه ايه؟ طيب لامر يعود عليك وعليه، تبقى نصح. وايه؟ انما لما اقول انا مش نصحتك، انا نصحت لك. نصحت ايه؟ يبقى النصيحه لا فيها حاجه خاصه بي ولا فيها حاجه، ده النصيحه لمين؟ مثل. يبقى فيه فرق بين نصحته ونصحت لك، او نصحت لك. وانصح ايه؟ لكم. واعلم من الله ما لا تعلمون. اوعوا إيه تفتكروا ان اللي بقولوه لكم ده هو كل العلم من الله، لا هو كل علم الله ولا كل ما علمني الله، بل انا عندي اشياء تانية. الاشياء التانية دي لما تتكوا نديكم منها الجرعات. او اعلم من الله ما لا تعلمون، ان هو مبينت لكم التبييتة الاولى في الدنيا. ايه هي؟ انه اللي هيكذب ياخده بذنبه. طبعا التجربة دي ما حصلتش لا في شيس ولا في ادريس، ان اللي يكذب يعمل في ايه؟ فكل اخذنا بذنب، منهم من اغرقنا، منهم من خسفنا به الارض، منهم من اخذته الصيحه، منهم من رئم بالريح. ما كانتش حاصله قبل مين؟ قالوا انا اعلم من ربهم ايه؟ مدبر لكم. اللي هيكذب اللي هيكذب هياخذوا اخذ عزيز مستبد. او اعلم من الله ما لا تعلمون، من مش بس على قد ما قلتلكم من الخير، ولكل اخبار بالخير ميلاد غني. وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ او عجبتم كمان ممكن يقول اعجبتم، انما ساعه ما اقول امجد استفهام ويجيب حرف عطف يبقى اعرف ان في عطف على جمله. اتجبتم بي وعجبتم من ان الله ارسل على لسانه، يبقى ايه؟ اكذبتم ايه؟ وعجبتم. يبقى الواو للعطف والهمزه الايه؟ الاستفهام. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ذكر من ربكم ايه؟ ذكر. احنا نعرف ان الذكر ده ضد النسيان كده، وان الشيء يكون على البال، ومره يتجاوز البال ويبقى على ايه؟ على اللسان، ومره يتجاوز بالي ولساني يبقى عندي بال كله وانسنسكم. الذكر ده له معاني؟ قال لك لا، ده وارد له معاني في القران، معاني ايه؟ معاني كثيره قوي. اول المعاني دي وقيمتي ان الذكر حين يطلق يراد به الايه؟ يراد به القران. وكذلك نتلو عليك من الايات والذكر الحكيم. يبقى المراد به ايه؟ القران. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. يبقى كلها إيه؟ يبقى الذكر يطلق والورد به إيه؟ القرآن. ومن يطلق الذكر والورد به الصيت، الصيت اللي هي الشهرة، اللي هي الشرف، اللي هي الإعلامية الواسعة. ايه يعني؟ ما قالش في القرآن لرسول الله وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك. القرآن ده شرف كبير ليك وهيعمل لكم صدق لحد يوم القيامة. ليه؟ لأن كل ما الناس شفت ايه؟ عجيبة من العجائب، وبعد ذلك الكل يصدق القرآن. يبقى يفضل القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن العربي، يبقى اسم العرب ايه؟ هيفضل ملزوق في ليه؟ فكل شرف للقرآن واخده ليه؟ وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك، شرف لكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه صيتكم، فيه تاريخكم. وحيث الإسلام اللي بينتهي القوميات والأجناس ويخلي الناس كلهم سواسية كأسلام المصر، ومن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف لا فضل لعربي على عجمي، انما هيفضل القران عربي. يقول ده جه معجزه بالعربي، كلمه العرب هتفضل في ايه؟ موجوده موجوده، يبقى ذكر ولا لا؟ ثم ينقل الشرف من القوم الى الى ان الشرف الذي للقوم جاي من شرف القران ومن صيت القران. شوف القران بقى صاد والقران بالذكر. ما تقولش القرآن دي القرآن ده، القرآن دي الايه؟ دي الذكر. يعني الايه مذكور كده وصرف وتملي له القرآن. كل ما تيجي عنه يسلم القرآن سبق إليه، يسلم القرآن قلبي، الحب يا القرآن، القرآن القرآن القرآن الله. ولذلك تجد العجب في مسألة القرآن، لأن الله هو الذي تولى حفظه. إن غير المسلمين اللي بيأتينوا بالقرآن ويطبعوا في صفحة واحدة ويطبعوا على ورق مش عارف ايه ويعملوا له مكاتب خاصة، ده غير مسلمين، ده معناهم على لم يصنعوها في كتبهم. يبقى القرآن ذي الذكر ولا لا؟ ذي الصيت. وفيه رغم ان الناس بيتفص شوية عن المنهج، يعني يسفوا عن المنهج، انما حكاية القرآن لا، زي ما قلنا الواحدة من دول تبقى مبينة شبرها والفوكي قالوا حتى مصحف ايه؟ ايش العجائب دي؟ ويبقى مثل ما بيصليش وراكب عربية حاطط الايه؟ حاطط المصحف. ذكر المصحف اولا يقرا مرتلا ويقرا مجودا ومجودا بالعشره، وبعدين يسجل بمسجلات يعملها لنا الكهرباء، مش كده ولا لا؟ وبعدين يجي القارئ تيجي الصوره ايه دي الحكايه دي؟ يكتبوا بكل الخطوط خلاص؟ وعلى اجمل الاوراق ومن كل الشعوب. يبقى ده ذكر ولا مش ذكر؟ يبقى صوت كبير قوي. يبقى عرفنا ان الذكر ورد اولا بمعنى ايه؟ بمعنى القران، وبعدين ورد باسم الصيف والشرف. ذكر لك ولا ايه؟ انزلنا اليكم كتابا فيه ايه؟ ذكركم. وبعدين الشرف ده جاي من ايه؟ جاي من القران. صاد والقران ده الايه؟ ده الذكر. ويطلق الذكر ويراد به ما نزل على جميع الرسل. ما نزل على ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. ايوه، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا سمعوهم ايه؟ من ذكر. يبقى كل ايه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد. الذكر المرد به كل ما ينزل على الرسل من منهج الله. ومرة يطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار والتذكير والتذكر. يجي مثلا في انما الخمر والميسر والايه؟ والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تذكرون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. يبقى المراد هنا الذكر بالاعتبار والتذكر والعيش في منهج الايه؟ في منهج الله. الله. ومرة يراد بالذكر التسبيح التحميد. انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى في بيوت الايه؟ اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والايه؟ والاصل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه عن ذكر الله ما دام ايه؟ يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال والرجال موصوفون بايه؟ لا تلهيهم ايه؟ تجاره ولا بيع عن ايه؟ عن ذكر الله. وقد يطبق الذكر ويراد منه خير الله على عباده خلاص وذكر عباده له بالطاعة يعني يذكرهم بالخير وهم يذكروه بالطاعة. إن اقرأ اقرأ في شدة قول الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لإيه لعلكم تذكرون. لا في آية ثانية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. الله ما دام ولا ذكر الله أكبر يبقى فيه ذكر ثاني فيه ذكر يبقى كم ما دام يقول ولا ذكر الله أكبر يبقى فيه كم ذكر ذكرين ذكر أكبر وذكر أقل منه شوية. طب نقول يا أقل ده ذكر الله هو الأكبر يبقى الذكر الأقل هو مين؟ ذكر العباد لربهم بالطاعة العباد يذكرون ربهم بالطاعة والله يذكر عباده بالإيه؟ بالخير. يبقى دي أنواع الإيه؟ أنواع الذكر. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. طيب وجه العجب إيه؟ أدي معاني الذكر. وجه العجب إيه؟ بيستعجبوا ليه؟ ما هو العجب أولا؟ إظهار الذات من أصول شيء على غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها. استعجب. استعجب يقول إزاي دي حصلت؟ اذا بتظهر دهشة ولا لا؟ دهشة من ايه؟ لو كان امر طبيعي ورتيب يحصل فيه دهشة؟ ما يحصلش فيه دهشة. يبقى العجب ان جت حاجة مش المقدمات لا ايه؟ شيء المقدمات لا تعطيه. عجبتم ليه؟ اقرا كده قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم من ذر منهم. فوضع العجب ايه؟ ان جالهم منذر ورسول من جنسهم. وما كانوا عايزينه ايه يا ترى؟ عايزينه ملك من غبائهم عايزينه ايه؟ بل عجبوا ان جاءهم ايه؟ منذر منهم. وقال الكافرون هذا ايه؟ شيء ايه عجيب. برضو جاي برضو في البعث. انا بعد ما نضل في الارض ونبقى مش عارف ايه يجمعوني. يبقى العجب معناها ايه؟ اظهار الدهشة من امر لا تدعو اليه المقدمات او من امر يخالف الايه؟ المقدمات. العجب اللي هنا عندهم ليه؟ اما قال لك لان نريد ان نبحث في الايمان بوجود اله. ايه العجيب عندهم فيه؟ طب ده كان المنطق يقتضي انه اذا راى شيئا هندسه بديعه وهندسه حكيمه وهندسة طرأ عليها هذا المخلوق يعني وجد وهي أبو موجودة قبله كان يبحث يقول ايه؟ يقول ايه اللي عمل به؟ كان لازم هو يلح في ان يعرف من صنع هذه. يبقى لما يجي يقول لكم من صنع هذه تتعجبوا ده كان القياس ايه؟ انكم تتلحقكم على من يخبركم بهذه الحقيقة. يخبركم بهذه الحقيقة الكون عمال بيخدمك. أجناس كلها بتخدمك. الكون في الاجناس الجماد والنبات والحيوان زي ما قلنا. الجماد بيخدم مين؟ بيخدم النبات والحيوان والانسان. والنبات بيخدم مين؟ الحيوان والانسان. والحيوان بيخدم مين؟ يبقى كلها بتصب في مين؟ كلها بتصب في الانسان. لا بقوته تلاقها ولا بقدرته لانه جاء عليها طرأ عليها. بالله ما كانش واجب انه يسأل عن مين اللي عمل الحكاية دي. اذا فالكلام عن الايمان كان يجب ان يكون عمل العقل اول عمل. احنا ضربنا مثل زمان ونهب ان انسانا وقعت به طائرة في مكان والمكان ده ما فيش ليه وسائل الحياة شيء ابدا وجاع ما لا اشأت وبعدين ده فجاله شوية نوم ان كانت ده عن حيناه، وبعدين فوجئ كده او فاق من الاغماء وجد مائدة وعليها اصايل الطعام والشراب وما فيش ما يعرفش حد بالله قبل ما ياكل ما يقولش مين ما يبصش كده يشوف مين اللي جابها اهو كان الواجب كده. ده انتم بتعجبوا من شيء الفطره تقتضيه من الوجود؟ يقول لك ايوه يا اخي، لان طب تعالى نشوف الاله لايه، يعني نزلت الايمان به اله عشان ايه؟ ليه؟ الاله ده بينتفع بطاعتنا ولا بعبادتنا؟ تبقى العباده مش عايده عليه، العباده عايده على مين؟ على نحن. لكن العباده دي فيها مشقات لانها هتلجم الشهوات، تبقى دي متاعب مش كده؟ افرض انه يقول لي الثواب وفي الاخر، طب ما كان يقدر يديني الثواب بدون المتاعب دي كان في اله. يبقى اذا ده كلمه مش نافعه، ما دام هو ما بيستفيدش وما دام العقل كافي اللي نراه حسن هنعمله، ها واللي نراه سيء ما نعملوش، واللي ما نعرفش انه حسن ولا سيء ان كنا محتاجين له ومضطرين نعمله، وما كناش محتاجين ما نعملوش. يبقى فصل الماء ايه؟ نقول له عال انا حان شويه يعني. انت بتقول كده اه، طب لما تقول الا راح حسن، حسن لمين؟ ليه؟ طب وللثاني اللي قابلك بقى؟ ما يمكن الحسن بتاعك ايه؟ اه وهو انت وحدك في الكون؟ طب ايه اللي هيخلي ده حسن عندك وما يبقاش حسن عند الثاني؟ في حاجه موجوده هنا، حته قماش ما بتسلهيش، الحسن ان انا اخدها والحسن ان انت تاخدها وانت تاخدها، هنقعد نعمل مشكله بقى. يبقى لازم حد يجي يفصل لنا في الحسن ده. حسن يبقى ما فيش واحد اولى منه من الاخر، يبقى لازم يوجد مين؟ يبقى يوجد اله يعصمنا من اهوائنا، لان الحسن هتصطدم في اهوائنا. افرض اننا دخلنا كده وعايزين بعد ما جينا رايحين ما جينا جراب كده، وبعدين شفنا ايه كلا جميله كده واحنا عايزين نسكت، كل واحد منا عايز ايه؟ يفوت. ما حسن بالنسبه له اه، انما بالنسبه للايه؟ للناس مش حسن. يبقى الحسن عندك قبيح عند ايه؟ حسن انه يشوف مثلا اي امراه بده يتكلم لها ويبص لها ومش عارف ايه، انما ده حسن عند اهلها وابوها ومش عارف الله. لا، يبقى مين اللي يقعد ينسب الحسن؟ هناخدهم من كلامهم. هناخد من مين؟ من كلامهم هم. ده كلام او عجبتم ان جاءكم؟ قال لك يبقى ما فيش ضروره الاله، لان العقل هو ايه؟ الحسد، وده يقول الايه؟ القبيح، وان كان مش عارف يبقى مش ما دام ما فيش اله يبقى ما فيش حاجه للايه؟ للنبوه. ولا في حاجه للنبوه بقى؟ ايه؟ ما فيش حاجه للنبوه. يبقى انت اتعجبت لايه؟ لهذه. او عجبتم ان جاءكم بكم الذي تعجبتم منه، كان يجب ان تاخذوه على انه هو الامر الطبيعي الفطري اللي المقدمات ايه؟ ان المقدمات تستلزم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل، ذكر على رجل ايه؟ على لسان رجل. طب ما قالش ليه على لسان رجل وخلاص؟ احنا في ايه تانية اتنا ما وعدتنا على ايه؟ على رسل. اكل بيقول لهم والله الوعد اللي جالكم بالجنان ده ده مهمة صعبة على الرسل، لأن مشقتها كلها على مين؟ على الرسل. مش بس تكفي على لسان الرسل، ده ومتاعب متاعب البعثة كلها. ولا تفتكروش ان ربنا لما اختار الرسول اختار انه يدلله على رقاب الناس، بس اختاروا علشان يسعده يجي الرسول يعيش كما تعلمون، لم يشبع من خبز شعير مش قط، يجي مثلا ولاده واهله ما ياخدوش من الزكاه، يجي ما يرش. يبقى تبعات كل الدعوه على مين؟ على الرسول. يبقى قد الفايده في انه ايه؟ ما قالش على لسان الرسول، لان على لسان الرسول تدي البلاغ وبس، انما على رجل ممكن تدي البلاغ ومسؤوليه ايه؟ ومسؤوليه البلاغ على هذا الايه؟ او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل. ايه العجب يا اخويا؟ يا اخويا ده منكم ده اجي تستدعي العجب الاخرى؟ يبقى ربنا على الالوهيه والنبوه منكم دي تعبته قوي، امال كان يبقى منين؟ يقول لك كان يبقى من الملاك عشان يبقى ما يقصاش ويبقى مش عارف ايه ويبقى مهيب ولا يكذبش ولا نشوف. لا لا لا، طيب الملك ده كان يجي لك رسول ازاي بقى ان شاء الله؟ طب وانت تشوف الملك؟ طب البلاغ عن الله لازم له موازنه، لازم يبقى تشوفه وسلمك ومش عارف ايه, والملك ما انتش هتشوفه. لازم هيتشكل, ولما يتشكل هيتشكل لك بايه؟ برجل, زي ما تشكل جبريل بايه؟ زي رجل, مش كده؟ يبقى اذا انتم بتستعجبهم من حاجه المنطق يقتضي ان لا, لان هي طبيعه. وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ايه؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ شوف الغباء بقى, قال اللي ما خلاهمش يؤمنوا ان ربنا بعث الرسول ايه؟ بشر. قال لهم يا اغبياء, ده كان يجب ان انت تعرفوا عليه لان الرسول منكم, منكم يبقوا انسين دين وعارفين ماضيه قبل ما يبقى رسول. لو كان له انحرافات قبل ما يبقى رسول كان يخزى يقول لكم اعملوا استقامه. انما ده دليل على ان منكم انتم عارفين تاريخ وعارفين سلوك وعارفين مش عارف. فلما يقول لك والله صحيح لا ما كذبش في امور الدنيا, هيكذب على امور الاخره, لم يكذب على خلق الله, يكذب على الله, يبقى لما يكون منكم انس ولا مش انس؟ انس. ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا, ولا لبسنا عليهم ما ايه؟ ما يلبسون. على رجل منكم لينذركم, ادي وقت, ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يبقى كم حاجه مهمته ايه؟ ينذر, والانذار لقصد مين؟ التقوى, والتقوى غايتها ايه؟ الرحمه. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل, لينذركم, والانذار اخبار بما يسر بس زمن وجاش عشان تستعد له, عشان ايه؟ تستعد له وتكف عنه الان حاجه ثانيه. البشاره ضده, البشاره تخبر بشيء صار زمن لسه ما جاش. طب ودي ايه فايدته؟ ايه؟ ام قال لك لما تخبره بشيء لسه ما جاش يجند كل قوته على انه ايه؟ تخوفه من شيء لسه ما زمنه ما جاش, يبقى يبتعد ايه؟ يبقى ابتعد. طب ودي ليه؟ يبقى التبشير والانذار عشان ايه؟ يكون تتقي الشرور وتاخد الايه؟ الخير. يبقى الانذار هيسبب ايه؟ التقوى, والتقوى تودي الى فين؟ الى الرحمة. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون, مراتب ثلاثة. انذار يؤدي الى التقوى, تقوى تؤدي الى الرحمة.